أيضا أورد قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذه الآية من أعظم الآيات إبطالا للشرك، بل قال عنها بعض العلماء رحمهم الله إنها اجتثت شجرة الشرك من أصولها واقتلعتها من عروقها ولم تبقي لمشرك متعلق، لأن الأمور التي تدور في ذهن المشرك فيتعلق بها في دعوته لمن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى جاءت هذه الآية على نقضها واحدا تلو الآخر، فلم تبقي لمشرك أي متعلق. وتأمل ذلك في ما ذكر مرتبا في هذه الآية نفيه عن من يتعلق به من دون الله. الأمر الأول، من يدعى من دون الله يستحق أن يدعى إن كان يملك في هذا الكون ملكا استقلاليا ولو مثقال ذرة، فلوجود هذا الملك الذي يملكه وإن قل يستحق به أن يدعى. فقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أبطل المتعلق الأول. ثمة أمر دون هذا، إن وجد استحق من وجد فيه ذلك أن يدعى، إن لم يكن مالكا ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا أن يكون شريك للمالك ولو في بعض الملك، فيستحق بذلك أن يدعى لهذه الشركة، فأبطل الله ذلك. قال وما له، أي الله، قال سبحانه وتعالى وما قال جل وعلا وما لهم، أي الذين يدعون من دونه، فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، أي هؤلاء الذين يدعون ليس لهم أي مشاركة ولا في شيء قليل، إذن لا مالك ولا شريك للمالك. ثمة أمر ثالث دون هذا، إن وجد استحق من وجد فيه أن يدعى، ألا وهو أن يكون ظهير للمالك، معين للمالك، وزير للمالك، المالك يحتاجه في استشارة، في أخذ رأي، إلى غير ذلك، فأبطل الله ذلك. قال وما له، أي الله، منهم، أي الذين يدعون من دونه، من ظهير، فأبطل هذا المتعلق الثالث. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك، بقي متعلق الرابع وهو أن يكون مالكا للشفاعة الابتدائية بدون إذن المالك، مثل العظماء الذين يستطيعون الدخول على الملوك وعلى الرؤساء بمكانتهم العظيمة ويقول افعل كذا، يستغل جاهه ومكانته بدون استئذان، ويهابه ربما العظيم ويستجيب له فيما يطلب إلى آخره وبدون إذن يدخل، فأبطل الله ذلك المتعلق بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولهذا لم تبقي لمشرك متعلق، لم تبقي لمشرك متعلق، اجتثت شجرة الشرك من أصولها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.